السؤال رقم 7. السرعة محددة بستين كيلومتر في الساعة. ألف نعم، باء لا. أعيد. السرعة محددة بستين كيلومتر في الساعة. ألف نعم، باء لا.